براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وجهالاتهم كما قال ابن كثير رحمه الله سار بها الركبان، أي لفظاعتها وكثرتها وشنعتها، مما يدل على كثرة ما يكون عند القوم من الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.